السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا الكتاب، وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو كتاب في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب إلى آخر باب في كتاب الطهارة، وهو باب الحيض. نعم، وباب الحيض قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: مكثت في باب الحيض 9 سنين حتى أتقنته. ونحن اليوم ندرسه في دقائق يسيرة، فيعني نقصد من ذلك أخذ قواعد والمسائل الأساسية في هذا الباب، وإلا فهو باب طويل فيه تفصيلات كثيرة. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حي وقيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالديه وللمسلمين. وبأساندكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام موسى الحجاوي أنه قال في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع: باب الحيض، لا حيض قبل 9 سنين. الحيض، هذا الباب أيها الإخوة فيه 8 مسائل. المسألة الأولى أو 8 مباحث: الأول الأحوال التي لا حيض فيها، الأحوال التي لا حيض فيها بالنسبة للمرأة. المسألة الثانية مدد الحيض والطهر، مدد الحيض ومدد الطهر. المسألة الثالثة ما يترتب على الحيض من الأحكام. المسألة الرابعة حكم المبتدأة. والمسألة الخامسة حكم المستحاضة. والسادسة تغير العادة. والسابعة التلفيق في الحيض. والثامنة النفاس. بدأ المؤلف أولا بالمبحث الأول، وهو الأحوال التي لا حيض فيها، فقال رحمه الله: قال رحمه الله لا حيض قبل 9 سنين. هذه هي الحالة الأولى التي لا حيض فيها بالنسبة للأنثى، فلا يحكم للأنثى بالحيض ولو خرج منها دم. لو فرضنا أنه خرج منها دم قبل 9 فلا يحكم بكونه حيضا. والمقصود قبل 9 يعني قبل تمام 9 سنين. فلو أتمت 8 سنوات ودخلت في 9 وقبل تمام 9 رأت دما، هذا ليس بحيض، واضح؟ إذن ما قبل تمام 9 سنين لا يكون حيضا. 9 سنين بالسنة القمرية ولا الشمسية؟ قمرية. كل شيء في أبواب الفقه فهو بالسنة إيش؟ القمرية، لا بالسنة الشمسية. نعم، أحسن الله. بعضهم استثنى مسائل قالوا إنها ترتبط بالسنة الشمسية، قالوا مثلا زكاة الحبوب والثمار، لكن وبالحقيقة ليست مرتبطة بالسنة الشمسية، لأنه أصلا لا نشترط فيها الحول. قال بعضهم في مسألة العنين إنه يؤجل حولا، يؤجل سنة كاملة، قالوا حتى تمر عليه الفصول الأربعة، فقال بعضهم إنها سنة شمسية حتى يتحقق العلة الفصول الأربعة، ولكن المعتمد أو المشهور أنه سنة قمرية حتى العنين، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا بعد 50 سنة. هذه الحالة الثانية، بعدما تتم المرأة 50 سنة فإذا رأت دما فلا يحكم بأنه حيض، هذا هو المعتمد. ولو رأت مثلا بعد 50 سنة دما منتظما فإنه لا يكون حيضا على المعتمد. وفي المسألة خلاف. الثالث، حالة الثالثة، قال رحمه الله: ولا مع حمل. ولا مع حمل، فالحامل لا تحيض، فإذا رأت الحامل دما فهذا الدم يحكم عليه بأنه دم فساد، إلا إذا رأت الحامل قبل الولادة مع ظهور علامات أو أمارات الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين فإن هذا يحكم عليه بأنه إيش؟ نفاس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأقله يوم وليلة. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المبحث الثاني، وهو مدد الحيض والطهر، وذكر فيه مدد الحيض ثم مدد الطهر. أما مدد الحيض فذكر الأقل والأكثر والغالب. أقله قال إيش؟ وأقله يوم وليلة. أقله يوم وليلة 24 ساعة، فهذا هو أقل ما يكون من الحيض. فلو رأت المرأة مثلا الدم 10 ساعات ثم انقطع عنها انقطاعا تاما ولم يرجع فهذا إيش؟ فهذا دم فساد وليس بحيض. ولكن انتبه هنا إلى أن قولنا أقل الحيض إلى أن قولنا أقل الحيض يوم وليلة ولو كان ذلك بالتلفيق الذي سيأتي ذكره إن شاء الله. يعني إيش بالتلفيق؟ يعني ممكن ترى المرأة الدم 5 ساعات وينقطع 5 ساعات ويرجع 5 ساعات وينقطع 5 ساعات. ها كم صار معنا الآن؟ 10 انقطع 5 وجاء 5 صار كم؟ 15 انقطع 5 وجاء 5 كم صار؟ 20 انقطع 5 وجاء 5 صار كم؟ 25. مجموعه يوم وليلة ولا لا؟ مجموعه يوم وليلة. فهذا يصح أن يكون حيضة ملفقة وسيأتي ذكر التلفيق في قول المصنف رحمه الله: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. ويأتي إن شاء الله. واضح هذا؟ يعني أقله يوم وليلة ولو بالتلفيق، يعني ممكن يكون 5 ساعات وينقطع، فنحكم على هذه 5 ساعات بأنها جزء من حيض خلاص. أما الحيض الكاملة فلا تكون أقل من إيش؟ من يوم وليلة. المسألة الثانية: أكثر الحيض ما هو؟ قال رحمه الله: وأكثره 15. أكثره 15 يوما. فلو استمر الدم بالمرأة مدة تزيد على 15 يوما فنعلم أن الزائد عن 15 يوما إيش؟ دم استحاضة وليس بحيض. الزائد على 15 يوما هذا ليس بحيض وهو استحاضة. طيب وما قبله؟ هذا سيأتي تفصيله في الكلام عن المستحاضة. المسألة الثالثة في مدد الحيض: غالب الحيض. قال رحمه الله: وغالبه 6 أو 7. 6 أو 7 ليالي بأيامها، كذا قال في الروض. ليش 6 أو 7 ليالي بأيامها؟ لأنه العدد، ليش خلاها ليالي؟ لو قلنا 6 أو 7 صار أيام، صح ولا لا؟ لأن العدد يخالف المعدود. على كل حال لا فرق، إنما فقط أراد أن يوافق عبارة المصنف. المقصود أنه 6 أو 7 أيام. وكيف يعرف؟ نختار 6 ولا نختار 7؟ نختار 6 ولا 7 بالنظر إلى حال نسائها تمام وقراباتها وما إلى ذلك. جيد، فتمكث 6 أو 7 أيام. ما فائدة معرفة غالب الحيض؟ إيش استفدنا لما عرفنا غالب الحيض؟ يعني معلومة، هذه معلومة طبية ولا يترتب عليها أحكام شرعية؟ يترتب عليها أحكام شرعية ستأتي إن شاء الله عند الكلام عن الاستحاضة. فإن المستحاضة ترجع إلى غالب الحيض إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز، ويأتي إن شاء الله. المسألة الثانية: مدد الطهر. وذكر فيها أمرين. قال رحمه الله: قال رحمه الله: وأقل طهر بين حيضتين 13. هذا الأمر الأول، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. ما فائدة ذلك؟ لو فرضنا أن المرأة رأت الدم يوما وليلة خلاص، ثم انقطع الدم 5 أيام، ثم رأت يوما وليلة، هذا حيض ثاني. رأت الدم يوم وليلة ثم انقطع 5 أيام ثم رأت الدم يوما وليلة، هذه حيضة أخرى؟ لا، هذه في على ما سيأتي في التلفيق أننا قد نلفق منها حيضة نفس الحيض. طيب، لأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، فلو كان النقاء أقل من 13 يوما فما يأتي بعد ذلك لا يحكم عليه بأنه حيضة جديدة، قد يكون يعني جزءا من حيضة تلفق مع سابقتها، وقد يكون غير ذلك على ما يأتي إن شاء الله في الاستحاضة وإيش والتلفيق. نعم، أحسن الله. هذا أقل الطهر بين الحيضتين. وإذا كان أقل الطهر بين الحيضتين 13 وأقل الحيض يوم وليلة، فشهر المرأة، شهر المرأة يطلق على ما يجمع حيضا وطهرا خلاص. فشهر المرأة أقله كم؟ 14 حيض وطهر خلاص. طيب، أقل مدة تنقضي فيها العدة، العدة عندنا 3 حيض، المرأة التي تحيض 3 قروء، عندنا 3 حيض. فمن فوائد هذه المسألة معرفة أقل مدة العدة. العدة 3 حيض، صح ولا لا؟ أقل مدة تنقضي فيها العدة كم؟ 29 يوم خلاص، شهر 29 يوم، وذلك على النحو الآتي: يوم وليلة حيض، ثم 13 الطهر هذه كم؟ 14. يوم وليلة 15. 13 28. خلاص. 29 تتم فيه الحيضة إيش؟ الثالثة. واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا حد لأكثره. إذن أكثر مدة الطهر بين الحيضتين كم؟ غير محددة، فقد تطول وينقطع عنها الدم مدة طويلة، لا يوجد حد لذلك. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المبحث الثالث، وهو ما يترتب على الحيض من الأحكام. والأحكام التي تترتب على الحيض نوعان، منها ما ينتفي بمجرد الطهر، يعني هذه أحكام تثبت بالحيض، وبمجرد طهر المرأة نقول تنتفي عنها هذه الأحكام. والنوع الثاني أحكام لا تنتفي بمجرد الطهر، بل تنتفي بالغسل بعد الطهر. خلاص. منها ما ينتفي بمجرد الطهر، ومنها ما لا ينتفي إلا بالغسل بعد إيش؟ بعد الطهر. وهذه الأحكام المترتبة على الحيض ثلاثة أمور: موجب ومسقط ومانع. موجب ومسقط ومانع. فالحيض يوجب أشياء ويسقط أشياء ويمنع أشياء. أما المانع فقد تقدم ذكره. وين تقدم ذكره يا شيخ؟ الحيض يمنع أمور، تقدم ذكره وين؟ ها يا شيخ؟ في باب نواقض الوضوء، صح؟ الحيض ينقض الوضوء يا شيخ ولا ما ينقض الوضوء؟ ينقض. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. طيب، ما الذي ذكر في نواقض الوضوء؟ أن من عليه حدث أصغر حرم عليه إيش؟ الصلاة والطواف ومس المصحف، وهذا من الأشياء التي يمنعها الحيض. فالحيض مانع من جواز الصلاة وصحتها، ومانع من جواز الطواف وصحته، ومانع من جواز مس المصحف. وذكر أمرين آخرين في باب الغسل يمنعها الحيض، كما وهي أحسنت: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، وهذا هو الأمر الرابع. فالحيض مانع من جواز قراءة القرآن. والأمر الآخر، نعم، اللبث في المسجد. فالحيض مانع من اللبث في المسجد. واضح. وهذه الموانع ذكرت في باب نواقض الوضوء وفي باب موجبات الغسل، والحائض داخلة في عموم ذلك. ثم ننتقل إلى الموجب. إذ قلنا الحيض يترتب عليه موجب ومسقط وإيش؟ ومانع. الموجب ذكر المصنف أمرين، فقال: قال رحمه الله: وتقضي الحائض الصوم للصلاة. وتقضي الحائض الصوم، هذا هو الأمر الأول الذي يوجبه الحيض. فالحيض يوجب قضاء الصوم. نعم. الثاني سيذكره بعد قليل، اقرأ. قال رحمه الله: وتقضي الحائض الصوم للصلاة. للصلاة. طيب أكمل. ولا يصحان منها. ولا يصحان منها، فعرفنا أن الحيض مانع من صحة إيش؟ من صحة الصلاة ومن صحة الصيام. نعم. بل يحرمان. وعلم من ذلك أنه مانع من إيش؟ من جواز الصلاة وجواز الصيام. نعم. قال رحمه الله: ويحرم وطؤها في الفرج. طيب، ويحرم أكمل. فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. طيب، هذا يضاف إلى الموجب، فنقول الموجب الحيض موجب لقضاء الصوم وموجب للكفارة بالوطء فيه. فمن وطئ المرأة وهي حائض وجبت عليه الكفارة، صار الحيض موجب لإيش؟ للكفارة بالوطء فيه. وما مقدار الكفارة؟ دينار أو نصف دينار. دينار أو نصف دينار على التخير. ليش ما نقول الواجب نصف دينار؟ يقولون لا، حتى لو أخرج دينارا كاملا فالجميع واجب. واضح؟ طيب. والمسقط للحيض يسقط إيش؟ يسقط قضاء الصلاة، صح ولا لا؟ قال: تقضي الحائض الصوم للصلاة. فالحيض مسقط لقضاء الصلاة. ومانع إضافة إلى الأشياء التي ذكرناها قبل، فهو مانع من صحة الصلاة وجوازه، هذا ذكر، ومانع من صحة الصوم وجوازه، وهذا ذكره الآن المصنف. والثالث مانع من حل الوطء، وقد ذكره في قوله: ويحرم وطؤها في الفرج. إذن الحيض مانع من حل الوطء لقول المصنف ويحرم وطؤها في الفرج. وقوله رحمه الله ويحرم وطؤها في الفرج أشار بذلك إلى جواز الاستمتاع بما دونه، وسيصرح به بعد قليل فيقول ويستمتع منها بما هو دونه. المسألة الرابعة الحيض مانع من جواز الطلاق، وهذا أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. وين أشار إليه؟ الحيض مانع من جواز الطلاق، وين ذكره المصنف في الباب؟ أحسنت، قال فإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، فأشار بذلك إلى تحريم تطليق الحائض، وسيأتي أيضا في كتاب الطلاق. فهذه من الأشياء التي يمنعها الحيض اللي هي إيش؟ منها جواز الطلاق، فالحيض يمنع جواز الطلاق. نعم. ثم صرح بمفهوم قوله ويحرم وطؤها في الفرج فقال أحسن الله إليكم، قال رحمه الله ويستمتع منها بما دونه. إذن الحيض ليس بمانع، الحيض ليس بمانع من الاستمتاع بما دون الفرج. ثم انتقل إلى التفريق بين الأحكام المترتبة على الحيض، بين ما لا ينتفي، ما لا ينتفي إلا بالغسل، وما ينتفي بمجرد انقطاع الدم. فما لا ينتفي إلا بالغسل هذا هو الأصل، الأصل في الأحكام المترتبة على إيش؟ الحيض أنها لا تنتفي إلا باغتسالها بعد طهرها، لكن هناك أشياء تنتفي بمجرد انقطاع الدم، وهي أربعة أشياء. أولها قال رحمه الله وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق. أولها الصيام، فيباح صومها ويصح لو انقطع دم المرأة قبل طلوع الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، يصح صومها ولا لا؟ يصح صومها، فيباح لها الصوم قبل الاغتسال. نعم. المسألة الثانية الطلاق، فإن الطلاق يجوز بمجرد انقطاع الدم ولو لم تغتسل، فيجوز تطليقها بعد الطهر وقبل الغسل. المسألة الثالثة وجوب الصلاة، إيش هي؟ قال لا ما ذكرهم صنف وجوب الصلاة، صح؟ وجوب الصلاة ينتفي بانقطاع الدم ولا لا ينتفي إلا بالغسل؟ بالغسل ولا بانقطاع الدم؟ بالغسل أكيد، انقطاع الدم ولا يصح إلا بالغسل. نحن نقول وجوب، هاي شيء وجوب انقطاع الدم غير الصيام والطلاق، إيه وجوب الصلاة، ما قلنا صحة الصلاة ولا جواز الصلاة، وجوب الصلاة ينتفي. المرأة الحائض لا يجب عليها الصلاة، صح ولا لا؟ يسقط عنها وجوب الصلاة، فإذا طهرت وجبت عليها الصلاة ولو لم تغتسل، وأما الغسل فهو شرط للصحة، أما وجوب الصلاة وتعلقها بذمتها فبمجرد الطهر. واضح؟ كذلك من المسائل التي تنتفي بانقطاع الدم وجوب الكفارة بالوط، تمام؟ وجوب الكفارة بالوط، فإذا شوف ما هو جواز الوط، لا يجوز وطئها حتى تغتسل، لكن لو وطئها بعد طهرها وقبل تطهرها بالغسل يحرم ذلك، وليس عليه كفارة. إذا انقطع الدم ولم تغتسل فوطئها فإنه لا تجب عليه كفارة، واضح؟ فلا تجب الكفارة إذا جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل. هل معنى هذا يجوز وطئها؟ لا، يحرم وطئها، لكن المنتفي هو إيش؟ وجوب الكفارة. ثم انتقل إلى المبحث الرابع وهو حكم المبتدأة. من هي المبتدأة؟ المبتدأة هي التي جاءها الحيض لأول مرة، تمام؟ هذه جديدة على الحيض، توها الآن بلغت. فما حكم المبتدأة؟ المبتدأة فيها تفصيلات ومسائل يذكرها المصنف هنا إن شاء الله. أول مسألة في المبتدأة أنه قال قال رحمه الله والمبتدأة تجلس أقله. جاءت هذه تستفتت، جاء الحيض، إيش نقول لها أول مرة يأتي الحيض؟ نقول تجلسين أقل الحيض، كم مدة أقل الحيض؟ يوم وليلة، خلاص. نقول تجلس 24 ساعة. وش معنى تجلس؟ يعني إيش تجلس؟ يعني تدع الصلاة والصيام لمدة 24 ساعة يوم وليلة. طيب خلصت 24 ساعة ماذا تصنع؟ قال المصنف قال رحمه الله ثم تغتسل وتصلي. خلصت 24 ساعة نقول اغتسلي، طيب الدم موجود ولا مو موجود؟ ممكن يكون موجود الدم، خلاص الدم موجود هو الأصل إنه مستمر، نقول مع هذا اغتسل. ليش؟ احتياطا، لأنه قد يتبين لنا مستقبلا أن حيضها يوم وليل، تمام؟ يمكن الدم هذا الآن هو جايه الدم صح ولا لا، يوم وليلة، قد يستمر دمها، قد يستمر دمها 20 يوما. أكثر الحيض كان 15، إذن هذه مستحاضة صح؟ إذا استمر عليها 20 يوم مستحاضة. إيش بنسوي فيها؟ بننظر ما هو حيضها من استحاضتها. أقل احتمال أن يكون حيضها هو اليوم والليلة، وأن ما بعده استحاضة، فنحتاط للصلاة ونقول لها صلي من بعد اليوم الأول صلي. طيب صلي بدون غسل، نقول لا اغتسلي، لأنه يمكن يكون هذا نهاية حيضك، احتمال الله أعلم، نشوف خلاص، يمكن يكون هذا نهاية حيضك الله أعلم، إلا الآن نحن ما ندري، بس يتبين لنا الآن بعد شوية في المستقبل بعد ما تمشي أمورها خلاص. إذن أول شيء تجلس 24 ساعة وتروح تغتسل وخلاص، تواظب على صلواتها، ها الله أعلم، ما أدري. يلا طيب، قاعدة الآن تصلي هي الآن في اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس، تمام، والسادس والسابع والثامن، إن انقطع حيضها قبل ما توصل 15 فما الحكم؟ قال قال رحمه الله: فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع. هذه الحالة الأولى، نقول تجلس أقله يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي، ويحتمل بعد ذلك أحد أمرين. الاحتمال الأول أن ينقطع الدم قبل أن تصل إلى، قبل أن ينقطع الدم في 15 يوما أو أقل، 15 يوم، 14 يوم، 10 أيام، 6 أيام، يومين، يوم، إذا صار في اليوم والليلة خلاص انقطع دمه، هذه خلاص ما عليها إلا غسل واحد والحمد لله رب العالمين. لكن إذا انقطع بيومين ثلاثة إلى 15، ماذا تصنع هذه؟ خلال هذه الأيام قاعدة تصلي صح ولا لا، وقد اغتسلت بعد اليوم والليلة، نقول الله يجزيك خير معليش تتعبين شوية خلاص، روح اغتسلي مرة ثانية. متى؟ متى؟ عند انقطاع الدم، انقطع في يوم 10 مثلا، بعد 10 أيام نقول روحي اغتسلي خلاص. طيب هذا غسل من الحيض ولا الأول هو الغسل من الحيض؟ ها اصبري شوية بيبين معانا الآن، خلاص اصبري بيبين معانا إن شاء الله الشهر الثاني ولا الثالث. طيب إذن تغتسل، ها يا شيخ تغتسل مرة عند المرة الأولى بعد يوم وليلة وبعدين تصلي، والمرة الثانية عند انقطاع الدم. نعم، هذا الكلام في حالة إيش؟ انقطع دمها 15 يوم أو أقل، واضح؟ طيب إيش يقول؟ فإن انقطع، صلى الله عليكم، قال رحمه الله: فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع. دون عندك عليها إيش، ضمة ولا فتحة؟ ضمة. ضمة صحيح، نعم، اغتسلت إذا انقطع، الحمد لله رب العالمين. طيب قال رحمه الله: فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع. نعم، فإن الآن اغتسلت إذا انقطع، نقول لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى هذه مين اللي هي انقطع دمها لأكثر الحيض أو دونه، خلاص فإن انقطع لأكثره فما دون، نقول تغتسل مرة ثانية إذا انقطع، ثم لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يتكرر 3 مرات نفس الدم، في الشهر الأول انقطع دمها في يوم كم؟ نقول بعد 10 أيام مثال. الشهر الثاني بعد 10 أيام انقطع، طبعا في الشهر الثاني إيش راح تعمل؟ أيضا يوم وليلة وتغتسل وبعدين تصلي إلى انقطاع الدم، وعند انقطاع الدم تغتسل مرة ثانية الحمد لله رب العالمين، هذا الشهر الثاني. الشهر الثالث نفس الطريقة، جاها 10 أيام، نقول لها نفس الشيء، اغتسلي بعد يوم وليلة ثم صلي إلى انقطاعه واغتسلي مرة ثانية. لما تمت المرة الثالثة، هذه المرأة الحمد لله رب العالمين انتقلت من مبتدأ إلى إيش؟ إلى معتادة، صارت ما هي مبتدأ خلاص، صارت معتادة. طيب إيش استفدنا؟ فكان ماذا؟ نقول كل الصلوات اللي صليتيها من بعد اليوم الأول إلى العاشر مأجورة إن شاء الله، لأنك فعلت هذا احتياطا، لكن ما صحت هذه الصلاة لأنها وقعت حالة حيض. إحنا اكتشفنا بعد 3 شهور أنه حيضك 10 أيام، نحن في الأول قاعدين نعاملك بالاحتياط، لكن الآن اكتشفنا والحمد لله. في الصلاة ما في أثر للمسألة، في الصلاة ما في أثر للمسألة، لكن لو وافق صوم رمضان مثلا، صارت هذه مبتدأة في الشهر الثاني مثلا، وافق رمضان وصامت كم 9 أيام يوم وليلة، بتفطر طبعا صح، في اليوم والليلة الأولى تفطر وتغتسل، 9 أيام اللي بعدها صائمة، مغتسلت وتصلي وتصوم صائمة، بعد 3 شهور نقول معليش الله يتقبل منك ومأجورة، وإن الله عز وجل ما يضيع أجر من أحسن عمله، وانت أخذت بالاحتياط، لكن جزاك الله خير، إيش اقضي 9 أيام لأنك صمتي 9 أيام وأنت في حقيقة الأمر في باطن الأمر حائض. لا 10 أيام صح، واحد هذا ما في إشكال، يعني واحد ما صامته صح، واحد هو ما صامته هذا بتقضي، لكن 9 صامتها نقولها مأجورة إن شاء الله خلاص، بس اقضي إيش هذه الأيام 10، واحد ما صمتي ما في إشكال، وتسعة أيام صمتي بس تقضين. ليش؟ لأننا اكتشفنا بعد 3 شهور حصل اكتشاف مهم بالنسبة له، وهو أن حيضها إيش 10 أيام خلاص. نعم، وهذا معنى قول المصنف. طيب هذه الحالة الأولى أن يتكرر 3. الحالة الثانية أن لا يعود الدم، جاء الدم أول شهر 10 أيام وخلاص السلام عليكم ورحمة الله إلى أن ماتت ما عاد رجع الدم، أو جاءها شهر ثاني وخلاص انقطع عنها الدم، ممكن ينقطع سنين صح ولا لا؟ ما قلنا لا أقل الطهر بين حيضتين لا حد لأكثره، خلاص جايها الحيض مرة واحدة في حياتها واستمرت بدون حيض. طيب هذه الحيضة اللي جاءتها أول مرة وافقت إيش؟ وافقت رمضان وما عاد جاه الدم بعد ذلك، ماذا نقول لها؟ اقضي ولا ما تقضين؟ نقول لا تقضي، لأنه ما اكتشفنا، لم نكتشف الأمر، فنبقى إن شاء الله أن صومك صحيح ولا حاجة إلى القضاء، لا ما يشترط 3 شهور. طيب لو حصل لها هذا في شهرين وانقطع الدم، نفس الشيء، شهر أو شهرين ما استفدنا شيء، إنما ننقلها من مبتدأ إلى معتادة إذا تكرر لها كم 3 أشهر. واضح يا شيخ؟ طيب الحالة الثالثة أن يختلف قدره في الشهور، أول شهر جاها 10 أيام خلاص وعملت باللي قلنا، يعني حنبلية، هي قعدت يوم وليلة وصلت 9 أيام، الشهر الثاني جاءها الدم 6 أيام، الشهر الثالث جاءها الدم 12 يوم، إذن 10 6 12. طيب بعد الشهر الثالث نقول لها صرتي معتادة ولا ما نقول لها؟ نقول لها إلا صرتي معتادة، بس ثبت لها التكرر في كم؟ 6. واضح؟ لأنه قلنا كم 10 6 12، 6 تكررت في 3 ولا لا؟ تكررت في 3، نقول لها الله يجزيك خير إذا وافق واحد من هذه الشهور رمضان فيقضي 6 أيام. ثم الرابع، لو فرضنا أن الرابع جاءها مثلا 10 خلاص، ما زالت على 6 صح ولا لا؟ الخامس جاءها 10 تنتقل إلى عادة جديدة ويش 10 أيام، لأن صارت 10 قد تكررت كم شهر؟ 3 شهور، وهكذا. تمام، هذه يعني مسألة المبتدأة التي لم يعبر حيضها، التي لم يعبر دمها أكثر الحيض. طيب فماذا يقول المصنف؟ فإن تكرر صلى الله عليكم، قال رحمه الله فإن تكرر 3 فحيض، فإن تكرر 3 فالمتكرر 3 حيض وصار عادة لها. طيب إذا صار حيض إيش اللي يترتب على هذا؟ قال رحمه الله تقضي ما وجب فيه، هذا الأثر، تقضي ما وجب فيه من الصوم ولا من الصلاة؟ من الصوم، لأن الحائض من أول الباب قال وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، فتقضي ما وجب فيه من الصوم لا من الصلاة. تمام، هذا خلصنا الحالة الأولى وذكرنا لكم هذه منطوق عبارته تمام ومفهوم عبارته ما ذكرناه لكم. إذا لم يعد بعد الثلاث فلا حاجة إلى القضاء. وإذا اختلف قدره فما تكرر ثلاثا فهو ما تكرر ثلاثا، القدر المشترك هو إيش؟ حيضها وعادتها. طيب نأتي إلى الصورة الأخرى وهي المرأة هذه اللي جايها مبتدأ، نرجع الآن مرة ثانية، حالة جديدة للمبتدأ، واحدة جديدة غير الأولى، جاءها الدم واستمر معها الشهر الأول، جاءت تستفتي يا فضيلة الشيخ جاءني الدم. طيب نقول يوم وليلة وبعدين ايش تسوين؟ تغتسلين وتصلي، صح؟ طيب اغتسلت وصلت وتنتظر انقطاع الدم عشان تغتسل مرة ثانية، ما انقطع الدم وتعدت 15 يوم، وصلت مثلا نقول 20 يوم، استمر الدم كم؟ 20 يوما، ايش تسوي هذه المرأة؟ قال المصنف، قال رحمه الله: وإن عبر أكثره فمستحاضة. نقول أنت مستحاضة. ليش أنا مستحاضة؟ لأن أكثر الحيض 15 يوم وقد زدت على أكثر الحيض، إذن أنت مستحاضة. تمام؟ طيب أنا مستحاضة، تسألنا كويس أنا مستحاضة، بس السؤال أنا مستحاضة من متى؟ يعني من بعد اليوم والليلة هذا كله دم استحاضة، ولا من بعد 15 يوما دم استحاضة، ولا من بعد 6 ولا 7 دم استحاضة؟ نقول اصبري، أنت إما أنك مميزة أو غير مميزة. في معتادة هنا؟ ممكن نقول معتادة؟ لا ما في، لأننا نتكلم عن المبتدأ، ما في معتادة، لا يعني في هذه الصورة لا يتصور تقول معتادة، لا هي مبتدأ أول مرة جايها الحيض، ما يمكن أن تكون معتادة. فصار إما أنها مميزة أو غير مميزة. يعني إيش مميزة؟ يعني الدم متميز، بعضه أحمر وبعضه أسود، خلاص؟ أو تكون غير مميزة، الدم جايها 20 يوم كله على صفة واحدة، فما العمل يا شيخ؟ اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود. هذه الحالة الأولى أنها تكون إيش؟ مميزة. طبعا قلنا بس نرجع نراجع بشويش، المبتدأ تجلس يوم وليل ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دون، فهذا سبق معنا أنها إيش؟ تغتسل، وذكرنا حكمها. الآن نحن في مستحاضة جلست يوم وليلة واغتسلت سمعت الكلام، ولكن الدم استمر عليها إيش؟ حتى جاوز 15 يوما، فلها حالتان، ما هما؟ مميزة وغير مميزة. متى تكون مميزة؟ صورة المميزة ما جمعت ثلاثة أوصاف. متى نقول عنها مميزة؟ إذا جمعت ثلاثة أمور. الأمر الأول، فإن كان، صلى الله عليكم، قال رحمه الله: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود. هذا الشرط الأول لاعتباره مميزة، تميز الدم، أن يكون الدم بعضه أحمر وبعضه أسود، أما لو صار كله على صفة واحدة فليست مميزة. الثاني، الشرط الثاني لاعتبارها مميزة، قال رحمه الله: ولم يعبر أكثره ولم ينقص على أقله. ألا يعبر الأسود أكثر الحيض. الأسود تمام، الذي سنع الآن الأسود هو اللي بنحكم عليه بأنه حيض، فنشترط في التمييز حتى يكون تمييز معتبر ونعطيها حكم المميزة، ألا يجاوز الدم الذي على هيئة دم الحيض ما يجاوز أكثر الحيض. يعني مثلا لو رأت الدم 20 يوم، منها 18 يوم 18 يوما الدم أسود ويومين الدم أحمر، مميزة ولا غير مميزة؟ لا ما هي مميزة، هذه هذا التمييز غير صالح، ما يصلح إناطة الحكم به، لأن لو قلت الأسود حيض هذا 18 يوم والحيض أقله 15 يوما. إذن هذا الشرط الثاني، ألا يعبر الأسود. قال: ولم يعبر، الضمير يرجع لإيش؟ على الأسود، ولم يعبر الأسود أكثره، يعني أكثر الحيض. الشرط الثالث، قال رحمه الله: ولم ينقص عن أقله. الشرط الثالث، ألا ينقص الدم الأسود عن أقل الحيض اللي هو كم؟ يوم وليلة 24 ساعة. فلو جاءها الدم 5 ساعات أسود وبقية العشرين يوم كله أحمر، هذه مميزة؟ ليست مميزة، تمييزها غير صالح، ما يصلح لإناطة الحكم به، واضح؟ فهذه ثلاثة شروط للمميزة حتى تحكم عليها بأنها مميزة. طيب إذا حكمنا عليها بأنها مميزة فما حكمها؟ قال المصنف صلى الله عليكم قال رحمه الله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والثالث. هذا هو الحكم الأول، قال فهو حيضها، يعني فالأسود، فهو الضمير يرجع على مين؟ على الأسود، فهو يعني الأسود حيضها تجلسه في الشهر الثاني. يعني ليش قال في الشهر الثاني؟ ليخرج ليحترز به من حكم المستحاضة التي لا تجلسه إلا في الرابع، هذا يقول لا من الشهر الثاني، وليس المقصود إخراج الشهر الأول، واضح؟ فإن الشهر الأول يثبت حكمه خلاص، يثبت حكمه بناء على التمييز. ولنضرب لهذا مثلا بالمثال يتضح المقال. هذه المرأة جاءها الدم لأول مرة في حياتها، خلاص عمرها مثلا 8 سنوات وجاءها الدم لأول مرة، كيف يا شيخ يمشي المثال؟ لا يمشي، لا ما يمشي. ليش؟ لا حيض قبل 9 سنين. إذن لازم نجيب مثال تكون إيش عمرها، نفترض 11 سنة، خلاص هذه أنثى عمرها 11 سنة وجاءها الدم لأول مرة، خلاص وجاءت تستفدي، قلنا لها إيش على طول من على المذهب بالنسبة لليوم والليلة إيش الحكم؟ واحد في المبتدأ، نقول لها بعد يوم وليلة 24 ساعة روحي اغتسلي وحافظي على صلاتك وصيامك إذا فيه صيام، خلاص. طيب وما شاء الله صارت تصلي وتقوم الليل وتصوم الاثنين والخميس، تمام، واستمر عليها الدم 20 يوما، قالت تعدى 15 يوم، فما العمل؟ نقول لها هل تغير الدم شيء أسود وشيء أحمر؟ قالت اي نعم، تغير الدم في اليوم بعد اليوم الثامن، كان الدم إلى اليوم الثامن أسود، من اليوم التاسع تغيرت هيئته صار الدم أحمر إلى اليوم 20. نقول إذن أنت من بعد اليوم الثامن، من بعد اليوم الثامن مستحاضة، والأيام 8 الأولى إيش حيض. فترتب على ذلك أنه من بعد 8 لو وقع شيء من صيام الفرض وجب عليها إيش قضاءه، لا يصح صومه فتقضيه، واللي قبل بتقضيه، اللي قبل فاطرة ما في إشكال، اللي قبل حكمنا عليه بأنه إذا صامت بعد اليوم الثامن فهو صحيح، لا العكس، إذا صامت بعد اليوم الثامن وقع منها صيام فرض بعد اليوم الثامن هذا صحيح، وإنما تقضي ما قبل 8. واضح؟ أخطأت ما بعد 8 هذا وقع صحيحا لأننا حكمنا عليها بأنها بعد 8 مستحاضة وليست بحال. طيب الشهر الثاني وش يصير الآن؟ المرأة هذه ممكن مستمر دمها، تمام، مستمر دمها وما انقطع أصلا، يعني ممكن مو 20 يوم، ممكن يكون دمها مستمر 6 شهور. في الشهر الأول ايش تسوي؟ عرفنا 8 أيام. في الشهر الثاني خلاص بعد 8 أيام بعد يعني تغير ذلك تنتقل إلى حكم المستحاضة وتجلسه في الشهر الثاني 8 أيام حتى لو ما تغير الدم أسود وأحمر، لأن التمييز يثبت به الحكم من دون تكرر. واضح يا مشايخ؟ ففي الشهر الثاني الآن جاه الدم مستمر، في الشهر الثاني جاه الدم مستمر 20 يوما، كم يوم منها حيض؟ كم يا شيخ؟ 8 أيام. تمام يا شيخ؟ نعم. إذن هذه هي المميزة، ما حكمها؟ أول حكم أن الأسود هو حيضها، تجلسه مباشرة في الشهر الثاني ولا يحتاج تنتظر تكرر ذلك إيش 3 مرات، ليست مثل العادة لا تثبت إلا في 3، التمييز يأخذ حكمه على طول. طيب والاستحاضة هي الأحمر، ولهذا قال أحسن الله عليكم قال رحمه الله تجلسه في الشهر الثاني والثالث والأحمر استحاضة. تجلسه في الشهر الثاني والثالث والرابع إلى آخره، المقصود بقوله الثاني الاحتراز من كو، يعني المراد بذلك أنه لا يشترط فيه التكرر كما يشترط في المعتادة. واضح؟ نعم. الصورة الثانية وهي التي لا يتميز لها الدم، يعني غير المميزة. الصورة السابقة هي المميزة، الثانية غير المميزة. ماذا تصنع غير المميزة؟ قال رحمه الله: وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. هذه فائدة معرفة غالب الحيض. إن لم تكن مميزة، هذه صورتها كالآتي: جاءها الدم لأول مرة خلاص، واستمر بها 20 يوم. قلنا: هل تغير الدم أسود وأحمر؟ قالت: أبدا، كله على هيئة واحدة، إما كله أسود ولا كله أحمر، خلاص كله على هيئة واحدة. فماذا تصنع هذه؟ نقول لها تجلسين غالب الحيض، تمام. ولكن هنا متى تجلس غالب الحيض؟ في الشهر الرابع. هنا لابد من إيش؟ التكرر. ففي الشهر الأول نقول انتظري، خلاص نفس القضية اللي قلناها فيما سبق، تغتسل بعد يوم وليلة ثم تغتسل مرة أخرى عند 15، لأنه لابد أن تغتسل عند يوم 15 لأنه آخر يعني احتمال للحيض. وبعد ذلك متى تنتقل إلى أنها تجلس فقط 7 أيام وتترك الزائد؟ من الشهر الرابع. نعم، هذا ما يتعلق بغير المميزة. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الكلام عن أحكام المستحاضة. كيف نميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ عندنا المرجع في الحيض، عندنا قاعدتان هنا. القاعدة الأولى: المرجع في الحيض إلى العادة، فالتمييز فالغالب. طبعا العادة ما تصلح مع المبتدأ، لكن نحن نتكلم عن مستحاضة معتادة أو ليست مبتدأة. نرجع في تمييز الحيض إلى العادة، إن كان لها عادة فالحيض عادتها والزائد استحاض، فإن لم يكن لها عادة فنرجع إلى التمييز اللي هو دم أحمر وأسود ونحو ذلك. إن لم يكن لها تمييز فنرجع إلى غالب الحيض وهو 6 أو 7 أيام. هذه قاعدة الحيض والاستحاضة. القاعدة الثانية: أول وقت الحيض، وهذه نحتاج إليها في المستحاضة التي نسيت وقت عادتها. يعني ممكن هي تعرف تقول: أنا عادتي 10 أيام في كل شهر، لكن الدم بالنسبة لها متصل دمها 6 شهور سنة. جاءت في الشهر الثاني، متى تجلس؟ يوم الثاني من شهر الهلالي، يوم 3 من الشهر، يوم 5، متى تجلس؟ إذا هي تتذكر متى بدأ بها الدم، خلاص في الشهر الثاني بتجلس. كان في الشهر الأول يوم 2 من الشهر، في الشهر الثاني يوم 2 من الشهر. طيب إذا نسيت اليوم، كانت مسجلة في الجوال، ها برنامج في الجوال ولا في تقويم الجوال، وبعدين تفرمت الجوال ولا ضاع ونسيت ايش متى بداية الدم، لكن قالت: انا متأكدة انه طبعا. اذا كانت تعلم هذا ما في اشكال، اذا قالت: والله انا اعرف انه يوم 2 خلاص تبدأ في الشهر 2 ويوم 2. اذا كانت تقول: انا اعرف انه في 10 الثانية من الشهر، بس متأكدة هو يوم 10 ولا 11 ولا 13 ولا 15، يعني عندنا احتمال انه 11 او 12 او 13 او 14 او 15 او 16 او 17 او 18 او 19، تقول كلها محتملة، فتجلس متى؟ اول الاحتمال، فتجلس من اليوم ايش؟ 11. واضح؟ تقول: ضيعت 100%، ما ادري اصلا هو في اول يوم في الشهر ولا في وسط الشهر ولا في اخر الشهر. ماذا تصنع؟ نقول: تجلسين في أول كل شهر هلالي. هي تقول: ما أدري أنا أول مرة جاءني الدم، جاءني في تاريخ 1 من الشهر ولا 2، ما أدري، ممكن 30 وممكن 1. فنقول تجلس إيش؟ في أول الشهر الهلالي. إذن المرجع في تحديد زمن الحيض أو وقت الحيض إلى الوقت المعلوم، فإن علم عينا عمل به، وإن علم تقريبا عمل بأوله. قالت: والله في أول 10 أيام إذن تجلس في أول الشهر، في ثاني 10 أيام تجلس أولها، وإن لم يعلم هذا ولا ذاك جلست في أول الشهر الهلالي. تمام يا شيخ، هذه هاتان قاعدتان سيذكر المصنف بعد ذلك هذه المسائل، أحببنا نلخصها قبل أن نقرأ كلامه. قال رحمه الله، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والمستحاضة المعتادة ولو مميزة. طيب، المستحاضة نوعان، إما معتادة أو غير معتادة. الكلام الآن في المستحاضة من؟ المعتادة. طيب، إذا كانت معتادة وكانت مميزة، فهل المقدم التمييز ولا العادة؟ العادة، العادة مقدم على التمييز، زي ما قلنا العادة ثم التمييز ثم غالب الحيض. طيب، المستحاضة المعتادة لها أحوال. الحالة الأولى أن تكون متذكرة، والحمد لله رب العالمين، متذكرة لعادتها وقتا وزمنا أو مدة وزمنا، تقول أنا عادتي 8 أيام تبدأ في اليوم 3 من الشهر الهلالي، ماذا تصنع؟ قال المصنف صلى الله عليكم، قال رحمه الله: تجلس عادتها. تجلس عادتها، الحمد لله متذكرة عادتها، تجلس عادتها. طيب، الحالة الثانية أن تكون ناسية لعادتها، والناسية لعادتها لها 3 أحوال. الأولى ناسية للعدد وللموضع، تقول أنا معتادة، ممتاز، لكن كم عادتك كم يوم؟ قالت والله نسيت. طيب، عادتك في أول الشهر ولا في وسط الشهر ولا في آخر الشهر؟ قالت نسيت، وهي مستحاضة. طبعا نحن نحتاج إلى هذا، هي مستحاضة، الدم مستمر، نبغى نميز أيهما يحكم عليه بأنه، متى نحكم عليها بأنها حائض ومتى نحكم بأنها مستحاضة. هذه ناسية، لا تتذكر عدد عادتها ولا تتذكر موضعها من الشهر، فما العمل؟ نعم، صلى الله عليكم، قال رحمه الله، نقول هذه لها حالتان: الحالة الأولى أن يكون لها تمييز فإنها تعمل بالتمييز عددا وموضعا. قالت والله أنا ناسي العادة، بس أنه صار يجيني الدم من يوم 3 إلى يوم، من يوم 3 إلى يوم مثلا 10 يجيني دم أسود، نقول خلاص عادتك موضعها يبدأ يوم إيش؟ يوم 3، عددها كم؟ 7 أيام، فنعمل بالتمييز في العدد وفي الموضع. قال المصنف قال رحمه الله: وأن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. تعمل بالتمييز الصالح، التمييز نعرفه، لكن كيف يكون صالح وكيف ما يكون صالح؟ الصالح الذي ذكرناه 3 شروط: أول شيء إيش؟ ألا يجاوز أكثر الحيض، فإن جاوز أكثر الحيض قالت والله يجيني أسود لمدة 17 يوم، هذا ليس بتمييز صالح، وألا ينقص عن أقله، واضح؟ وإيش الثالث؟ التمييز، يعني أن يكون بعضه أحمر. على كل حال هذا خلاص، هذا حاصل لأننا حكمنا عليه بأنه مميز. طيب، إذن التمييز الصالح هو الذي لا يزيد الأسود فيه عن أكثر الحيض ولا ينقص عن أقل الحيض. طيب، وإن لم يكن لها تمييز صالح إيش تعمل؟ قال رحمه الله: فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. فغالب الحيض، إن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، بس غالب الحيض يفيدنا في العدد، ما يفيدنا في، ما يفيدنا في الموضع، صح ولا لا؟ طيب، ما تجلس متى؟ 6 و7 أيام في أول الشهر الهلالي، في أول الشهر الهلالي. طبعا إذا هي عندها، يعني هي تقول أنا ناسي الموضع، بس إنه أكيد ليس في أول الشهر، هو في وسط الشهر، نقول تجلس أول المدة المتوقعة. نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله، هذه الآن خلصنا من الناسية للعدد والموضع. الثانية ناسية للعدد ولكنها متذكرة الموضع. قال رحمه الله: كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. هذه عالمة لموضعه وناسية لعدده، قال تجلس إيش؟ العالم موضعه إيش حكمها؟ نجيب حكمها من الكتاب، غالب الحيض، لأنه قال فغالب الحيض كالعالمة بموضعه ناسية عدده، فهذه العالمة بموضعه وناسية لعدده تأخذ في عدده بإيش؟ بغالب الحيض، ما عندها لا تمييز. طبعا كلامنا الآن مميزة ولا غير مميزة؟ هذه غير مميزة، لا تمييز لها، ماشي؟ فالعالمة بموضعه الناسية لعدده ليس لها تمييز، تجلس غالب الحيض من موضعه المعلوم. نعم، لأنها عالمة بالموضع، عالمة بالموضع، خلاص تجلس في الموضع المعلوم اللي تعرفه. نعم، يوم تقول أنا حيض يوم 7 يبدأ، خلاص يوم 7. نعم. أحسن. الثالثة عالمة بالعدد وناسية ليش الموضع. للموضع، إيش حكمها؟ قال رحمه الله: وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر. علمت عدده، تقول عادتي 9 أيام، عالمة الحمد لله رب العالمين، لكن متى تبدأ تقول ما أدري نسيت، فماذا تصنع؟ قال رحمه الله: وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله. جلستها من أوله، يعني أول الوقت المعلوم أو المحتمل. فلو فرضنا أن هذه المرأة تقول أنا جاءني الدم في يوم 5 أو 6 أو 7، بدأ معي الدم من 5 أو 6 أو 7، ماني متأكدة، في الشهر الثاني الآن لما هي ناسية وما عندها حل، نقول تجلس من يوم 5 ولا 6 ولا 7 ولا يوم 1 من الشهر؟ من يوم 5. نعم، إذا كانت ناسية نسيانا مطلقا تقول ما أدري أبدا، نقول تجلس من يوم 1 في الشهر الهلالي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كمن لا عادة لها ولا تمييز. طيب، المستحاضة نوعان: مستحاضة معتادة، وهذه إما مميزة أو غير مميزة، وقلنا أن العادة مقدمة على التمييز، لكن قد نستفيد منها عند نسيان، قد نستفيد من التمييز في حق المعتادة عند نسيان العادة، صح ولا لا؟ طيب، الثاني من المستحاضات المستحاضة غير المعتادة، فهذه إن كان لها تمييز فماذا تصنع؟ تعمل بالتمييز، وإن لم يكن لها تمييز، هذه صح اللي قال عنها كمن لا عادة لها ولا تمييز، ليست معتادة، خلاص ليست معتادة وليس لها تمييز، فماذا تصنع؟ تجلس إيش؟ غالب الحيض، لهذا عطف قال كمن لا عادة لها ولا تمييز، يعني أنها تجلس غالب الحيض، يعني أنها تجلس غالب الحيض. فإن علمت الموضع جلست من أول الدم، إذا علمت موضع الدم جلسته من أوله، وإن لم تعلم جلست من أول الشهر الهلالي. المسألة السادسة والمبحث السادس في هذا الباب وهو تغير العادة، وذكر المصنف رحمه الله تعالى 4 صور: الصورة الأولى التغير في العدد بزيادة أو نقص، يعني عادتها 8 أيام، الشهر الجاي جاءها 9، فالتغير في العادة بالزيادة أو بالنقص، أو جاءها 6 أقل. الثاني التغير في الموضع، تقدمت كان يجيها الحيض يوم 3، الشهر الجاي جايها من يوم 1، خلاص قد يكون تقدم وقد يكون تأخر، خلاص. الصورة الثالثة في التغير، التغير في اللون، بأن ترى في أثناء العادة صفرة أو كدرة، تغير مو باللون الأسود، لا صفرة أو كدرة. الرابع من صور التغير، التغير نعم المسألة ليست الرابع، هو 3 أنواع: في العدد وفي الموضع وفي اللون، ثم مسألة الحكم، حكم هذا التغير. هذا التغير من جهة الحكم على نوعين: النوع الأول ما يفتقر الانتقال إليه إلى تكرر، نقول أنت تمسك في عادتك ولا تتركيها حتى يتكرر هذا التغير 3 مرات، يصير خلاص انتقل إليه، هذه عادتك الجديدة، هذه الصورة الأولى من التغير. الصورة الثانية من التغير ما ينتقل إليه بدون اشتراط التكرر، مجرد ما يحصل تغير نقول خلاص خذي بالوضع الجديد، ما لسه نحن بس نعطي تقسيم الآن فهرس، نأتي الآن إلى شرح هذه المسائل. نعم، تغير العادة من جهة الحكم ما يفتقر الانتقال إليه إلى تكرر 3 أمور ذكرها المصنف بقوله أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت. هذه 3 أمور: الزيادة لا ينتقل إليها ولا تكون عادة جديدة إلا إيش؟ إذا تكررت 3، فلما تتكرر 3 نعرف أنها صارت عادة، خلاص، وبنرجع لما سبق نصحح الأوضاع زي ما عملنا مع المبتدأ. طيب، الثاني التقدم، خلاص التقدم دائما يجيها الدم يوم 10، صار الدم يجيها ايش يوم 5، اذا تكرر 3 مرات نقول خلاص هذه عادتك. الصورة الثالثة التأخر، كان يجيها يوم 10 صار يجيها يوم 20، فإذا تكرر ذلك 3 مرات فهو إيش؟ عادة جديدة. وهذا معنى قوله فما أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فما تكرر 3 حيض. إذن هذه الأمور الثلاثة اللي هي الزيادة والتقدم والتأخر، ما تكرر منها 3 فهو حيض، وهنا لا ننتقل إلا بتكرر. الصورة الثانية ما ينتقل إليه بلا تكرر، تغير العادة ما يفتقر الانتقال إليه لا تكرر، عرفناه. ما ينتقل إليه بلا تكرر إيش هو؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرين. الأول قال رحمه الله وما نقص عن العادة طهر. ما نقص عن العادة طهر من غير تكرر. المرأة تقول دائما عادتي أنه يأتيني الدم 8 أيام، خلاص هذا الشهر جاني 5 أيام وانقطع الدم، اليوم 6 والـ7 والـ8 هذا تترك فيه الصلاة ولا الصيام؟ لا، نقول صلي، اغتسلي، انقطع الدم، اغتسلي وصلي دون حاجة إلى تكرر على طول مجرد الانقطاع. هذا هو إذن النقص عن العادة طهر بلا تكرر. الثاني قال رحمه الله وما عاد فيها جلست. عادتها أن الحيض 8 أيام، جاء شهر من الشهور وأخذت 3 أيام وانقطع، إيش نقول لها؟ اغتسلي وصلي، صح ولا لا؟ اغتسلي وصلي، صلت يوم ويومين وثلاثة، اليوم اللي بعده جاها الدم، كم رقمه هذا اليوم؟ 6 ولا 7 مثلا، واليوم 8 جاها دم، هذان اليومان حيض وتجلس فيه؟ نعم حيض، لأنه عاد الدم وهي في أيام عادتها، أيام عادتها 8 أيام، عاد الدم إيش؟ في أيام عادتها تجلسه، بخلاف ما لو عاد بعد عادتها فإنها لا تعتبره بمجرد المرة والمرتين. نعم. تغير اللون الآن يذكره المصنف، عندنا تغير العدد اللي هو إيش؟ الزيادة والنقص. الزيادة ما حكمها؟ ينتقل إليها بشرط التكرر، والنقص يؤخذ به بدون تكرر، والموضع إذا تقدمت أو تأخرت لا بد من تكرار، خلاص. أما اللون فما حكمه؟ إذا تغير اللون، الدم أسود جايها آخر يومين في أيام عادتها صفرة أو كدرة، فما الحكم؟ قال رحمه الله والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. الصفرة والكدرة لها حالتان، أن تكون في زمن العادة معادتها 8 أيام جاها 6 أيام أسود، والسابع والثامن كدرة أو صفرة، إيش تقول؟ 7 والـ8 حائض ولا تغتسل وتصلي؟ نقول حائض، واضح؟ طيب تمت عادتها 8 أيام دم أسود، عادتها 8 أيام، اليوم 9 منقطع الدم الأسود ورأت صفرة أو كدرة، ماذا تقولون؟ نقول هذا هي طاهر ليست بحائض، واضح؟ فإن كانت الصفرة والكدرة بعد زمن عادتي فليست حيضا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المبحث السابع في هذا الباب، وهو التلفيق، التلفيق في الحيض، وله صور ومسائل كثيرة، ولكن المصنف رحمه الله اقتصر على قاعدة فيه فقال أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء. من رأت، هذه صورة المسألة، صورة المسألة، ترى يوما دما ويوما نقاء، وهل شرط ذلك اليوم ولا هو مثال؟ مثال. فلو نقصت عن اليوم، رأت 2 دم و2 نقاء، تدخل معانا ولا لا؟ الجواب نعم، تدخل معانا على المشهور. المشهور أنه لا يتقيد باليوم، بل حتى لو أقل من يوم، فلو رأت 5 ساعات، وهذه المسألة لها فوائد، بعض العلماء لا يعتبر الطهر المتخلل لا يعتبره طهرا، لا، المذهب عندنا أنه يعتبر طهر. ولذلك لو أن المرأة وهي في الحج انقطع دمها لمدة 2 ساعات ورأت إيش؟ الطهر التام بأن تحتشي بالقطنة، فتخرج القطنة ليس عليها أثر الدم، بيضاء نقية، احتشت بالقطنة وما في أي دم، اغتسلت خلاص وتوضأت ونزلت وطافت طواف الإفاضة، خلصت الطواف رجعت فنزل الدم، ما رأيكم في الطواف؟ صحيح. ليش؟ لأنها طافت حال طهر، واضح؟ نعم. فمن رأت يوما دما أو رأت حتى لو ساعتين دم وساعتين نقاء فما الحكم؟ هذه صورة المسألة. حالاتها لها حالتان، الأولى أن لا يعبر مجموع الدم أكثر الحيض. قال المصنف صلى الله عليكم، قال رحمه الله: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. حيض ملفق، ولهذا لو كان عندنا زي ما شرحنا في أول الباب، لو رأت 10 ساعات حيض، رأت 10 ساعات دم وانقطع 5 ساعات ثم رأت 20 ساعة دم، هل نقول والله 10 ساعات لا تصل إلى أقل الحيض، أقله يوم وليلة، إذن هذه 10 ساعات ليست حيضا، صح كذا؟ لا، نقول هي حيضة ملفقة، لما جمعنا مجموع الدم وصل إلى أقل الحيض ولا لا؟ وصل إلى أقل الحيض، إذن يعتبر حيضا ملفقا. الثاني أن النقاء يعتبر ويش طهرا، ولهذا قال قال رحمه الله: والنقاء طهر. والنقاء طهر، فالدم هذا 10 ساعات حيض، النقاء 5 ساعات طهر، الدم اللي بعده حيض، حيضة جديدة ولا مكملة؟ مكملة للحيضة الأولى. نعم. الحالة الثانية أن يعبر أكثر، والمصنف ذكر أن هذا الحكم خاص في صورة من؟ قال: ما لم يعبر، ما لم يعبر إيش أكثره؟ إيش اللي ما لم يعبر أكثره؟ الأكثر 15 يوم. نعم، أكثر الحيض 15 يوم. طيب أسألكم سؤال، أولا ما لم يعبر، الضمير يرجع إيش؟ عندنا ضمير هنا مستتر، ما لم يعبر، ما لم يعبر مجموع الدم والطهر ولا ما لم يعبر مجموع الدم؟ الدم والطهر ما لم يعبر فتحت يعبر، وش قال في الروض عندك؟ الروض هذا يقرأ اي، بس ايش هو اللي ما يجاوز؟ اي نعم، ما لم يعبر اي، ما لم يعبر اي يجاوز مجموع، نعم ما لم يعبر اي يجاوز مجموعهما، مجموع ايش؟ ها مجموعهما يعني الدم الحيض والطهر. نعم. طيب معكم الكشاف، لحظه بس شيخ خلينا نشوف الكشاف في هذه المساله. طيب عبارة الكشاف يقول بارك الله فيك، قال: فصل في التلفيق ومعناه ضم الدماء بعضها إلى بعض إن تخللها طهر وصلح زمانه أي الدم للمتفرق أن يكون حيضا بأن بلغ يوما وليلة ولم يجاوز مع مدة الطهر 15 يوما، فمن كانت ترى يوما أو أقل أو أكثر دما يبلغ مجموعه أقل الحيض فأكثر وطهر متخللا فالدم حيض ملفق والباقي طهر، إلا أن يجاوز زمن الدم وزمن النقاء أكثره أي أكثر حيض، كأن ترى يوما دما ويوما نقاء إلى 18 مثلا فتكون مستحاضة. إذن هنا عندنا في حساب أقل الحيض ننظر إلى إيش؟ إلى مجموع الدم فقط، وأما في حساب أكثره فإننا ننظر إلى المجموع، ولهذا قال: ما لم يعبر أكثر، يعني ما لم يعبر المجموع، مجموع الدم مع الطهر أكثر حيض. فإن عبر مجموع الدم والطهر، فإن عبر مجموع الدم والطهر أكثر الحيض، زي المثال اللي ذكره في الكشاف، صار مجموع 18 يوما، فما الحكم هنا؟ 18 يوما فما الحكم هنا؟ مستحاضة، نقول يحكم عليه بأنه مستحاضة. نعم. صلى الله عليكم، قال رحمه الله إلى أحكام المستحاضة، فذكر لها واجبا ما يجب عليها وما يحرم وما يستحب، أما الواجب فذكر أمرين. قال قال رحمه الله: والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه. هذا الأمر الأول، وجوب غسل الفرج وعصبه. الأمر الثاني: وتتوضأ لوقت كل صلاة. وجوب الوضوء لوقت كل صلاة، تتوضأ لوقت كل صلاة. طيب إذا توضأت في أول الوقت هل لها أن تصلي في هذا بهذا الوضوء؟ نقول لها أن تصلي في الوقت فقط وتصلي، ولهذا قال قال رحمه الله: وتصلي فروضا ونوافل. تصلي الفروض والنوافل في هذا الوقت، نعم، فإن خرج الوقت وجب عليها وضوء آخر. ثم المحرم ما هو؟ قال رحمه الله: ولا توطأ إلا مع خوف العنت. إذن المحرم هو الوطء، فإنه محرم إلا مع خوف العنت إذا خاف من الزنا، نعم. قال رحمه الله: ويستحب غسلها لكل صلاة. هذا هو المستحب، الأمر الثالث المستحب وهو الغسل لكل صلاة. الواجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، لكن يستحب لها أن تغتسل، وهذا يضم إلى الأغسال المستحبة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى النفاس، فذكر أكثره وأحكامه وبدء احتسابه عند تعدد المواليد. أما أكثره فما هو؟ قال رحمه الله: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. إذن أكثر مدة النفاس 40 يوما، فإذا استمر الدم بعد 40 فهذا ليس بدم، الزائد عن 40 ليس بنفاس. طيب، نقول النفساء لها 3 أحوال. الحالة الأولى أن تستكمل 40، ينقطع دمها، يعني تأخذ 40 كاملة وينقطع الدم، فهنا تغتسل وتصلي ويحل وطؤها بهذا الغسل، بعد هذا الغسل يحل وطؤها. الصورة الثانية أن تطهر قبل 40، تمام، فهذه ماذا يشرع لها إذا طهرت قبل تمام 40؟ نقول تغتسل وتصلي، تمام. لكن هناك حكم تخالف فيه الطاهرات، وهو إيش؟ أنه يكره وطؤها في هذه الحالة، ولهذا قال المصنف: قال رحمه الله: ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. هذه اللي طهرت قبل 40 تتطهر وتصلي، وهل توطأ أو لا توطأ؟ قال المصنف: قال رحمه الله: ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهير. قل يكره وطؤها، لا يحرم، لكن يكره لورود أثر عن بعض الصحابة في ذلك، نعم. قال رحمه الله: فإن عاودها الدم فيها. الحالة الثالثة أن ينقطع الدم قبل تمام 40 ثم يعود مرة أخرى في 40، فإذا عاد في 40 فما الحكم؟ قال: قال رحمه الله: فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. إذا عاودها الدم، انقطع بعد 20 يوم، خلاص، ثم إيش صار؟ من 20 إلى 25 ما في دم، بعد 25 رجع خلال 40 قبل تمام 40، نقول هذا الدم العائد دم حيض، دم نفاس ولا دم فساد ولا إيش هو؟ مشكوك فيه، ما ندري، الله أعلم، خلاص. ولهذا العلم أيها الإخوة الكرام، لا تظن أن كل شيء في العلم خلاص فيه جزم وقطع، لا، فيه مسائل في العلم ظن مشكوك، وبعضها مشكوك، يتوقف المجتهد يقول ما أدري، مشكوك فيه فراعي الاحتياط. فإذا قلنا إنه مشكوك فيه مراعاة الاحتياط ماذا تقتضي؟ قال المصنف: قال رحمه الله: فإن عاود الدم فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. طيب، بما أنه مشكوك فيه فالواجب الاحتياط، وبماذا يكون الاحتياط؟ قال: إنها تصوم وتصلي، ولكن لاحتمال كون الصوم واقعا في دم النفاس عليها أن تقضي إيش؟ الصوم الواجب. وهل تقضي الصلاة ولا ما تقضي؟ لا، ما تقضي الصلاة، لا تقضى. ثم انتقل إلى المسألة الأخرى في النفاس، وهي أحكام النفاس، وهو على قسمين: الأول ما يوافق أحكام الحيض، وهذا هو الأصل، ولهذا قال المصنف 4 أمور. قال رحمه الله: وهو كالحيض فيما يحل. هذا الأول، فيما يحل، مثل ماذا؟ الاستمتاع منها بما دون الفرج مثلا. الثاني ويحرم مثل ماذا؟ الوطء في الفرج. والثالث ويجب مثل ماذا؟ غسل. مثل الغسل، وجوب الغسل إذا انقطع الدم، ماشي، أو الكفارة، ما أدري، الله أعلم. الرابع قال رحمه الله: ويسقط غير العدة، مثل وجوب الصلاة، نعم، ووجوب أداء الصوم. ثم استثنى، وهذا الاستثناء هو القسم الثاني، وهو ما يخالف فيه النفاس الحيض، وهو أمران. قال رحمه الله: غير العدة والبلوغ. غير العدة والبلوغ. العدة وش هي؟ عدة ولا العدة؟ العدة. العدة، ها؟ العدة. إيش معنى العدة؟ العدة أيها الإخوة الكرام تكون بثلاثة قروء، صح ولا لا؟ طيب هل النفاس يعتبر قرءا؟ لا، لا يحتسب. لو أنها طلقت قبل وضع الحمل فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، ولو كان بعد ذلك النفاس لا يحتسب. واضح؟ هذا معنى العدة غير العدة. والبلوغ ما معناه؟ الحيض علامة للبلوغ، فإذا حاضت المرأة فقد بلغت. وأما النفساء فهل النفاس علامة على البلوغ؟ نقول لا، الحمل السابق له علامة على البلوغ، وإذا حملت حكم ببلوغها دون انتظار إيش؟ النفاس. المسألة الثالثة في النفاس بدء احتسابه عند تعدد المواليد. هذه المرأة جاءها ثلاث توائم ما شاء الله، خلاص أكثر مدة النفاس كم يوم؟ 40 يوما. هي وضعت الولد اليوم والثاني بكرة والثالث بعد بكرة، خلاص بين كل واحد والثاني يوم. متى نبدأ حساب 40؟ من أولهما ولا من آخرهما؟ هل الحكم معلق على أولهما ولا على آخرهما؟ قال صلى الله عليكم، قال رحمه الله: وإن ولد التوأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. بداية حساب النفاس من أولهما، وآخره أيضا يحسب من أولهما. واضح؟ وهذا بخلاف العدة، فإن العدة تحسب من متى؟ من وضع، بماذا تنقضي عدة الحامل؟ تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل. طيب لو كان عنده ثلاثة توائم، إذا وضعت الأول انقضت عدتها؟ لا. إذا وضعت الثاني وباقي واحد لا تنقضي عدتها، يقدر يراجعها. فلو راجعها بعدما وضعت الحمل الأول قبل أن تضع الحمل الثاني صحت الرجعة لأنها في العدة. واضح؟ هذا ما يتعلق بباب الحيض. ننتقل الآن إلى كتاب الصلاة.